ضو ضو ضو ده اشمام لا ضا ضا مصوت من الخلف من فوق ضا ما تقوليش ضا من قدام لان دي دال مفخمه لكن الضا ضا شوف صوتها فين شايفه استعلاءها واطباقها واضح جدا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بالهو شوفي اللام فين حرفين دول متباعدين يا بنات شوفي بعاد عن بعضهم لام وهاء بالهدى بين لام وبين هاء بالهدى بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما خلي بالكم ما تشوفوا انا اقرا الحروف فما عندك كم فتحه في هذا ف ما بعدها مد بتبقى حركتين صوت المد رفع صوتك فيها فيه موضوع فيه جهر فما فما فما فما فما فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وانت بتقرأي ربحت دي بتكسري الدال بعد قبل بيني الكسر تحقيق الكسر تقوليش تي تجار تجار تي تي تي فما ربحت تجارتهم تجارتهم فما تبغيش كده تقوليش تجار تجار لا دي مبالغة فيها تجارتهم تجارتهم وما وما طبيعي حركتين واو مفتوحه مين مفتوحه مين بعدها مد طبيعي حركتين لفوق افتحي وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين انتبهي لضمه النون وانت بتقولي وما كانوا بعض الناس كانت تقول وتكرهها تقول كانوا نو نو في فرق بين الصوتين اتمام الضم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين وكذلك يقع خطأ آخر في الواو المادية إنك تتأثري باللي هي الغنة الموجودة في النون أثر الغنة في النون تقول بعض الناس بتقول تقرأ وما كانوا نو نو الواو فيها غنة المادي فيه غنة خطأ وما كانوا أو كانوا الغنة في النون فقط لكن الواو المادية ما فيهاش غنة لأن البعض بيعمل خنخنة في المدود فبيقرأ كانوا إزاي؟ كانوا إزاي نقرأها صحيحة؟ كانوا وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كمثلهم كمثلي كم فتحة في كمثلي؟ ثلاث فتحات أتم الثلاث فتحات بثلاث مخارج كمثلي كمثلي كمثلي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لما بيجي عندك اللي هو الحرف اللي هو السبع المقلوب الشكل ده اللي هو علامة السكون علامة السكون في كلمة استوقد موجودة فين وفين موجودة على السين والواو السبع المقلوبة دي يعني هنا يقول لك يبيني صفات لأن المد في الساكن أكتر يعني وانت بتقرأي الذي استوقد استو استو لازم تجيب الواو هكذا شايفة وانا بقرأ الواو شايفين معاها ازاي كمثل الذي استوقد نارا كمثل الذي استوقد استو او فيها خوف كمثل الذي استوقد نارا بدون لا بصل ولا سواد ولا شيء. نارا ناء ما بيجيش بالعرض كده. افتحي الحرف المفتوح نارا نارا نارا نارا. فلما اربع، عندي اربع حركات على ايديكي، والقلنا في الميم المشدده فلما اضاءت ما حول الواو، رفعوا في الواو، نقرأ ازاي؟ فلما اضاءت ما حول، فلما اضاءت ما حول، فلما اضاءت تأدي ساكنة، تأدي ساكنة، يعني قول لي هنا حرف تبين الشدة فيه وبعدين بين الهمس فيه، اقطع الصوت يعني اضاءت، ويخرج بعد برضه القطع الصوت ده يخرج شويه هواء اللي هو النفس اللي هو جريان ايه الهمس، يعني هو الهمس. فلما اضاءت ما حولها، بعدها حركتين مد طبيعي الياء، ما تقوليش فيه ظلمات، ما تاكليش الياء، ما تاكليش المد، تقولي فيه ظلمات. هي شوف الصوت قوي ازاي، في ظل، في حركتين، في ظلمات، ظلمات هنا فيها كم مد؟ مد طبيعي، يبقى نقول ظلمات، في ظلمات، ظلمات، لان هنا هيبقى التنوين بعد لام الضم بدون غنه، في ظلمات لا يبصرون، في ظلمات لا يبصرون. وانت تقول يبصرون، بعد تقول يبصرون، لا الواو المادية لا يبصرون، لا يبصرون. الصوم دي صعبة شوية الآن بعد كده، لأن فيها إيه؟ غنة وضم وإرجاع في السكون، وضم وإرجاع في السكون أو التنوين. هنقرأها كالتالي: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، شدده وبعدها ايه باء، يبقى عندي كام قلنا هنا؟ اثنين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعملها تاني. فهم لا يرجعون، الرقم فخم يا بناتي، فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون. ليست يرجي جي جي، لأن الجيم حرف شديد ما بيجيش صوته، لا يرجعون، لا يرجعون. أو كصيب من السماء، أو كصيب من كا كا كا كا خطا هي كاف رقيقه او شايفه اللي هو بجيبها ازاي او بجيب باين فيها صفه الرخاء او كاس وبعدين الياء المشدده خلي بالك الياء المشدده وانا بقراها ياءين فيها رخاوه لكن ما تقطعيش صوتها لانها حرف ايه رخو يبقى ما تقوليش كاسان دي بنت راح اقطع صوتها كذا لا صوتها طويل فيها رخاوه او كصيب من السماء يا صي ي ي هي ليست ي هي ي هي ي كصيب من السماء كصيب من السماء لا صوت الياء غير صحيح الياء لما بجيبها بنزل بضغطة كده كصيب من السماء أو جهر المد فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق الألف ورعد الواو بقى فيها هنا إيه غنة ورعد وبرق هي ظو في استعلاء وإطباق فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق المفروض دي اتنين صاد شايفه صار معموله على ايه شده يعني عندك اتنين صاد يبقى بنقراها منصه مين كأني بتقولي منصه منصه بتقولي منصه بتقولي منصه يبقى بنقراها منصه منصه صواعق منصه صواعق اس اس اس صواعق والله محيط والله أقصر حل والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين خلي بالك من كلمة الكافرين فيها قراءات لما أقرأ كلمة الكافرين بفتح الكاف صح يعني بقرأ الكاف مفتوحة بالكافرين بالكافرين أي صوت فوق وتصاعد لأعلى كده بالكافرين بالكافرين ممتاز لأن الكلمة دي فيها ثلاث قراءات يعني ممكن أقرأ الحفص ونحن بنقرأ الحفص بنقولها بالكافرين بالفتح. ممكن اقراها الورش بقولها بقرا في قراءه الورش اللي بتبقى فيها تقليل بقراها بال بس تقراوش ورايا بقى التعليم. بيقولوها بيقراها بالكا كا زي ما انت بتقرايها الحرف ده خطا، انت بتقراي الحرف بالفتح بالكافرين. اما لو قراتها بالكافرين كا كا كا دي يبقى فيها تقليل، دي قراءه ثانيه. وفي قراءه ثالثه اماله بالكافرين، يبقى احنا بنقراها بايه؟ يبقى جيب الكام ازاي؟ بالكافرين. احسنتم. يكاد البرق فيها عندك هنا حرفين في كلمه البرق فيهم صفه توصل كلام الحرف، لا باين عليهم اللي هو الساكن، شايفه الساكن في اللام والساكن في الراء، يعني بقول لك ما تقطعيش ما تقوليش البرق، بعض الناس بتعمل كده. يكاد البرق تقرا ازاي؟ افتحي الكاف، افتحي الكاف من مرض يكا. لا مش يا كا كا، هو ده اللي انا بقول عليه يا بناتي، مش كا كا كا كا كا يا كا، افتحي من الداخل يكا. يا فتحه من اول الياء، من اول الياء، افتحي من اول الياء يكا. عايزه اقوله، عايزه اطبق الامر ده، من اول ياء فتحه يا بنات. الياء مفتوحه تبقى تقرا يا، والكاف مفتوحه تقرا كا، يا كا صح. يا كا كا المد يا كادو يا كادو، اقرايها كذا يا كادو. لا يا بنتي الياء ليست يا، افتحي من عند الفك يا كادو، افتحي الفكين من هنا، من هنا يا كادو. يا قولي يا يا يا، شايفه ايه اللي بتحرك هنا؟ لو انت بتقرا حرف الياء اللي نزل عند الفك السفلي قلتي يا، عمرك ما هتجيبها مفتوحه. يا يا يا يا كا كا يا كادو يا كادو، شايفه الفتحه دي جميله ازاي؟ عشان كده فتحته بين الفكين. لا امسكيني كده بقى، اعملي لي كده يا كادو صح. انت ما بتفت... لان لما حطيت اصبعك كده بالعرض كده اتفتح الفكين، قوليها يا كادو بقى يا كادو، فيها مبالغه. هي دي قالت اقل فقالت يا كا خطا، ودي قالت اكتر قالت يا كا اكتر، يعني احنا بنقول وسط. فرحه الرقيق يا بنات الوسط، لا هي يا ولا هي يا، هو يا يا، انت بتقولي ياسمين ياسر يا يا، يبقى يا. وكذلك كا كا بقولها مثلا ايه؟ كريمه كريمه، ما بقولش كريمه كا ولا بقول كريمة كو، الاثنين غلط خطأ. يبقى نقول يا كادو ازاي وسطا؟ احسنتي، يا كادو يا كادو. خدوا الحرف الرقيق يا بناتي وسط، ما تبالغوش في الفتحة اللي يصبح فتح الحرف مبالغ فيه انفاقا، ولا يعني تبعده تتخلفوا عن الفتح يصبح الحرف فيه ممال، زي ما احنا ادينا مثلين الاثنين ورا بعض بالظبط. يكاد الباء الباء الباء الباء الاثنين رقيقه، اللام رقيقه والباء رقيقه، لكن الراء مفخمه وما تقطعيهاش، تقول ال البرق البرق، هو ده الخطا اللي بقول لكم عليه، اجيب لكم امثله كده من الخطا عشان تثبت عندكم. هي البرق البرق البرق، عشان الراء دي فيها ايه؟ توصل الغايات يا بنات، مش البرق اقطع بين الراء والقاف، يبقى انا حاولت الحرف شديد، ولا التدوين في حسب الوقت، يعني ما تقطعيش صوتها، لا قولي البرق البرق البرق البرق، يكاد البرق يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم. خلي بالك يا بنات واحنا بنقرأ القلقلة البعض بيخطئ فيها جدا، يقول ايه؟ أبص أبي أبص. القلقلة حرف الباء منين؟ من الشفايف. القلقلة عشان تيجي تقفلي المخرج وتفتحي بسرعه، يبقى ما تفتحوش، يبقى ابا صا، لا تفتحوش فتحه مبالغ فيها، يدوب بتقفلي المخرج وتفتحيه بسرعه. ابصار، يبقى بقراها ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه مشددة. مش كل لما، ما تجريش على لما المشددة، لأنهم اثنين لام، اللام الأولى غير فيها صفة التوسط لأنه البن في الساكن أكتر. يبقى هنقرأها كلما أضاء لهم نشوا فيه يبقى قراءتك بتبقى ضعيفه. بتقولي بعض البعض يقرا لهم ما شاف فيه، بيجيبوا الجزء لهم بس الجزء اللي هو ايه مخرج لا اللي هو الشفتين، انما مخرج الخشوم ما بيجيبوش ابدا خطا. لكن الصحيح كلما اضاء لهم ما شاف فيه حرف رقيق همزه مفتوحه ضا ضا تقولي ضا ضا ضا ما تقوليش ضا خطا ده اشمام هي ضا ضاد مفتوحه يبقى ضا ضا اعملها كده بصي حط دي سهله جدا الطريقه هي بنتي ضا انا عايزه اقول لك الطريقه دي اسهل طريقه من الفتحه الصحيحه ضا ضا ضا بعد كده وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا طبعا أنا سمعت حد بيقرأ كان بيقرأ الورش الأظلم أظلم نعم هنا الهمزة رقيقة أنا أول أقول إذا ما تقولش إذا ذا ذا ذا وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا وإذا أو أو أو لا لم رقيقة يعني تقع بين حرف رقيق حرف الهمزة رقيق ولا من رقيق أنت تقولي أظلم عليهم قاموا أظلم عليهم قاموا ولو شاء ولو شاء وفتحه واو لام وانا اقول ولو لو ساكنه خلي بالكم ولو شاء الله لذهب بسمعهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم بيس بيس بيس ما تقوليش بيس ما تبلغيش في الكسر عشان يتولد عنها يا يتولد عنها يا بسمعهم وأبصارهم بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير الهمزة مكسورة والنون فيها غنة بعد ما تجيب الغنة شيء علمنا ايه لا على على كل بس كاتبين ما كاتبين تنوين فوق لا لا في تنوين تحته تحته كسرة لا كلي لا كلي الشد تحت الشد لما انت تحتها الكسر يبقى مكسور يا حبيبتي ها ده الشدة، الكسرة تحت الشدة مكسورة طبعا. إن الله على كل شيء قدير. صح. من أول إن الله على كل مش كل كل شيء وشيء، خلي بالك من شيء شيء مش شيء. ليه بتقرأي الياء خالية كده كأن لسانك مفعول في الياء؟ هو الياء وانت بتجيبيها هنا الياء هنا الياء هنا ايه؟ يعني بتجيبيها من نص لسان، ما عايزين حاجة لأي بقى. شيء شيء، شايفه لساني فوق ازاي؟ شيء شيء شيء قدير، شيء قدير. شفتي الراء قرأتوها ازاي؟ قدير، لانك لا كسرتي الدال ولا جبتي المد، يعني جبتي المد متاثرا بعدم كسرتك للدال، وبناء عليه ترتب عليها ان الراء جبتها مفخمه. قدير قدير خطر. ق فتحه ق ق دي مد طبيعي دي الراء مبتدا دير قدير قدير تاني قدير قدير يا حبايبي مش قر الراء المرققة مش إر إر قدير قدير افتحوا القاف قدير قدير أحسنتم. شوفي لما جبتوا الدال مكسورة جبتوها صح إزاي؟ قدير قدير ما شاء الله. طيب هرجع تاني أتكلم من الأول، أقول الأشياء اللي إحنا نبهنا عليها. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أنا هسمع وأعلق على القراءة علشان لو في، أنا عارفة إن في أخطاء، نظبط الأخطاء مع يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. عزة فما لا افتحي يعني افتحي فما ما هي بناتي فما فما مش فما. بصي شايفه امسكي المرايه امسكي تليفونك، لو لقيتي فك كده فما فا بتقولي فايزه فا يبقى فما ربي حتى جاء. لا افتحي الجيم فما ربي حتى جارتهم وما كانوا مهتدين. ايوه يا بناتي وانا بقرا فما وليس فما الخطأ فما خطأ صوت تحت فما وكذلك وانا بقول رابي حد مش رابي حد رابي حد مفتوحة. كذلك تجار الجيم جاء وليس جاء افتحي الجيم تجارتهم بعد ما تجيبي فتحة الجيم والمد بتجيبي راء مفتوحة وما كانوا مهتدين. طيب مثلا يلا بقى اتفضل. انت خايفة تقرأي يا حبيبتي مش كده؟ طب قوليها تاني بقوة، اقرأي بقوة. انا برضو هعلق تعليق يعني مش ما تزعلوش يا بنات ان احنا بنخطئ، انا بتبسط ان انتوا بتطلعوا عشان نبتدي نصلح لكل. هي قرات اتمات لهم لو يبقى اللام هنا ايه؟ خطا. اللام المضمومه لو فنقراها مثلهم مثلهم يلا تاني برافو عليك احسنتي انا هي دي الخطا التاني اللي وقعت فيه لازم تكبري الجزء الخيشوبي في الغنة في الميم يعني اطيل الغنة اطيل الغنة فلما لا قفي عند النقل بالسكون ما حول خلي بالك برضه خطأ تاني قلت حول حول هي ليس الحول هي حول الحق رقيقة والواو رقيقة يبقى حوله حوله ليست حو حو شايفين الواو ازاي حو لا حول او كده اللغة العربية او حول حول احسنت والله في تقدم في القراءة جميل يلا ذهب الله بنورهم وتركهم في إيمان ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما شاء الله يا في تقدم لنا ان شاء الله بعد كده هجيب من الصفوف الاخيره عشان انا عارفه اللغه تتعلم جديد باذن الله طيب صم بكم من يقراها لي اتفضلي صم عايزه اقول لكم في صم يا بنات الصاد المضموم عين حرف مستعلى نقطه ما اقولش صو صوم صو صو لا صو اتمام الضم بقولها صو وليس صوم بعد الناس تقول صوم كده متصور ان هي كده فخامه الصوم ابدا اتمي الضمه احكمي الضمه ازاي تقراي صوم صو ضمي طلعي عشان تجيبي الضمه طلعي شريط المدلله صوم هم هاتيها تاني علي صوتك برضو مش بوك بوك بوك لا انا بقولك الضمه بو بو الضمه بوك بوك وليس بوك بوك بوك بوك بو بو اتمام الضمه انت عندك الضمه مش صحيحه بر ابدا كل الضمه غير صحيحه لان بتقولي بوك مون مون برضو الميم مش مون مون في فرق بين صم بوك مون عمي كل الضمه ضمه ما طلعش الفتحة وليها تاني أحسنتي بس اتقني الضمة يا حبيبتي أو كصيب من السماء مين يقرأ هذه صحيحة تفضل أو كصيب هنا برضو هي قالت كده يا بناتي أو كصيب خطأ الأولى أخطأت في الضمة قالت صام صو صو الثانية أخطأت في الكسرة قالت كا صايب ي ي أخطأت في الكسرة الكسرة لازم تبقى كسرة والضمة لازم تبقى ضمة أو كا صايب مي كا صايب كا صايب من السماء زيت حقيقة الكسرة أو كا صايب من السماء برضو لانك بتقولي ايه انتوا عارفين بتقولي ايه في بشوف سنانها اللي فوق سنانها اللي تحت كانها فتحه في عمرها ما تكسر صح في شايفه شفايفي شايفه فرك السفلى في السفلي في يعني سنان اللي فوق مش باينه مش كده ما اقولش في لا في انت كسر عندي غير صح يا بنتي ازاي تقولي فيه بقى تاني احسن في والمد قوي جه ارفع صوتك في المد وصوتك في يا بنتي مش في فيه فيه ظلمات لا مش ظلو لا ظلمات ظلمات ورعد وبرق لا انت ضيعت الغنى فيه ظلمات ورعد وبرق أطيل الغنى بيني جمال الغنى فيه مديت الياء وكسرت الفاء وبعد كده كسرت الهاء فيه فيه ظلمات ظلمات ظلمات اقراها تاني ليست ظو هي ظو ظلو ظلو ظلو لا يا بنتي انت بتبلغي بالضم بتحليها غلومات، كأنك بتحطي واو مادية. غلومات غلومات ورعد وبرق. لا قالت برق، برق وبرق برق برق وبرق ورقيقة باء رقيقة راء مفخمة قاف وبرق وبرق وليها وبرق وبرق. بس كفاية عليك كده أوي. يجعلون أصابع مروة عبد الرحمن. حاضر، تجرأتي النهاردة عليك الوقت النهاردة الفدائية، عايزة تقرأي. طيب يلا يا مروة عبد الرحمن. خلي بالك يا مروة، برضو عايزة أقول لكم والله يا بنات أنا بسعد إن أنتوا بتغلطوا، بس يعني عايزاكم ما تغلطوش بعد كده إن شاء الله، لأن لما بيبقى فيه غلط بيبقى فيه تصحيح. لما أقول يا جا يا يا كده الياء صح؟ مفخمة، يبقى يا ياسر ياسمين. ما نقولش يا جا يا جا يا جا يا جا يا رقيقة والجيم رقيقة يعني مروة. أحسنت يا مروة ما شاء الله عليك. يكاد البرق، حد يكون صوته عالي عشان يوصلي في التصحيح، عشان يوصل الميكروفون تاني يعني مرتين. أيوة تفضلي. طب يلا يا بنتي، واحدة تكون قريبة مني، أما تتقدم عشان أسمع في الميكروفون. يلا يا بنتي. يكاد البرق يخطف أبصارا. علي صوتك بقى عشان بدو، علي صوتك يا حبيبي. يلا. الغنة اللي أنا بقول عليها ما كانتها يا بنات، خدت بالكم؟ يلا كلتي الغنة. كلما اللي عادي على صوتك عشان تنتظمي، كلما ما ما شايف المادة قوي ازاي؟ كلما أضاء لا عادي على صوتك عشان تكوني منتظمة. يلا. الميم مع بي فيها ايه؟ طوليها نص اتنين. أضاء لهم مشوا فيه. أحسنت. وإذا أظلم عليهم قاموا. ممتازة أحسنتي. مين تاني يقرأ؟ طب اتفضل، ما تفخميش يا بنتي. ولو شاء الله لذهب بسمع وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. أحسنتي، جابتي الراء الكسر جميل. طب إيه رأيك بقى نختم بإننا كلنا نقرأها فتحية؟ ممكن نخليكي تقرأي حاجة فتحية؟ طب يلا فتحية، هاتيلي من أول أولئك الذين اشتروا. اتفضلي. اختلست. اختلست. لا اختلست مش فلوس طبعا، ماذا الشر عليها. اختلست الهمزه، قالت اولئك وراحت جاريه كده على لا فتحيه. همزه مضمومه تبقى اولئك، سمعيني صوت الهمزه المضمومه مش اولى، وكانك خايفه على الهمزه. هاتي الهمزه وسمعيني صوت الهمزه. انا ما سمعتش صوت الهمزه. ايوه لازم اسمع اولى اولى، وانا سمعت اولى، دي اسمها اختلاس في الضمه. أخطأت في إيه يا بنات؟ في الإيه؟ إنها اختلست برضو، اشتروا جريت على، يعني إحنا لو نتم الحركات مش هنختلس يا بناتي. ولذلك أولئك الذين اشتروا الضلال، اشتروا. أنت اختلستي فتحة الراء فجريتي عليها، ما كملتيش الفتحة. عيدي تاني مرة ثانية فتحية مرة ثانية. مش اشترى را را را اشترى، افصلي المخارج يا بنتي. كما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. احسنتوا، تعالوا نقولهم مع بعض يا بنات. حاجه نادي عايز تقراي، اتفضلي. أطيل الغنة، أطيل الزمن، أعطوا الزمن غنة حركتين. وما توطوش صوت الغنة، ما تقولش فلم وتروحي مطق فلم فلم. صوت الغنة ده يا بنات الصوت الجميل اللي تحسي جمال الصوت ده وانت تسمعي الشيوخ المتقنين. لا لا، الضاد دي دال مفخمة، أضا دي دال مفخمة وليس الضاد. أضا ضا ضا ضا أضا أضا ضا أضا أضا. صوت ورا، صوت ورا، خلي بالك في الضاد. ده اللي بقول لكم عليه في الهاء يا بناتي، ذهب الله. أوه، الهاء دي ضيق مخرج الهاء عشان حرف ضعيف. ذهب الله بنورهم، بين الهاء. ارفع صوت الهاء يا حبيبتي. ذهب الله بنورهم، حرف ضعيف، ارفع صوته. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. احسنتي، انا شايفه الكبار هيتقدموا على الصغار، العمليه تبقى. يلا يا بنات شوفوا حلو، الله يكرمكم. نقرا كلنا مع بعض، انا اتمنى ان كلكم اقراوا، بس بقى يعني تعالوا نقرا كلنا مع بعض، وكل مره ان شاء الله يبقى في حد تاني هيقرا، عشان باذن مش نفس الشخص يعني ما يقرا، بس مثلا لما الاقي حد ها لا بس لما الاقي حد عنده خطا محكم لازم اقراه مره تانية عشان اظبط الخطا. تعالوا نقرا سويا هذا الجزء اللي احنا قراناه من اول الاستعاذه يا بناتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فلما أضاءت قدير. قدير. وإلى هنا وصلنا إلى الآية 20. اللهم علمنا زين الله خير. كل مرة إن شاء الله نزيد حاجة، كل مرة نتعلم وكذا. العلم بداية الغيث إيه؟ قطرة ثم انهمل المطر. إن شاء الله كل مرة تصدقي كل أحكام التجويد معانا وكل القراءة الصحيحة معانا. بس يا بنات ما تتكسفوش أن أنتوا تغلطوا أو تخطئوا، لأن التصحيح ما بيجيش إلا من الخطأ. وعشان نتعلم ما نتكسفش، وعشان نتعلم لازم إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا الأخوات المعلمات، الله يرضى عليكم. تطبيق